ما حكم الإمارة في الحضر والسفر؟ أما الإمارة في السفر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجتم وأنتم ثلاثة فأمروا أحدكم فهي مشروعة، وأما الحضر فأمير البلد، أمير البلد هو رئيسها أو ملكها، ولا يجوز لأحد أن ينصب إمارة إلا إذا كان منصوبا من قبل الرئيس أو من قبل الملك. نعم، لتلك الإمارة. وأما أن ينصبوا ماذا في الحضر فهذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ما علمنا أحدا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فلان وفلان وفلان أميرهم فلان، ثم هذا يشتت شمل المسلمين. فقد نزلنا إلى مصر رب ثلاثة ولهم أمير المؤمنين، وهم يدعون ويقدحون في الجماعات الأخرى، والله المستعان.